الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخلف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخلف. قال رحمه الله في الباب: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب بن الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصفة الرمي التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعلق هذا الباب بالشيء بقدر الشيء الذي يرمى به. ومن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أنهم إذا ذكروا شعيرة الرمي، أعني رمي الجمار، أن يعتنوا ببيان القدر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرمى به من الحصى. فترجم رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بقدر الحصى الذي يرمى به، أي ترمى به الجمار، سواء يوم النحر أو أيام التشريق. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث صحيح كما أشار المصنف رحمه الله، وقد جاء ما يؤيده في الأحاديث الأخرى أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرمي أن يكون بمثل حصى الخلف. وفي قوله أن يرمى فيه دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الرمي. فالرمي يعتبر من شعائر الحج، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رمي يوم النحر، وهو خاص بجمرة العقبة، والقسم الثاني رمي أيام التشريق، حيث ترمى الثلاث الجمار، وهي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. ترمى في الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر: اليوم الأول ويسمى يوم القر، واليوم الثاني ويسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث ويسمى يوم النفر الثاني. فالمقصود أن الرمي شعيرة في هذه الأيام كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وأمر أصحابه أن يرموا، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وجماهير أهل العلم رحمهم الله على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، وأن من تركه فعليه دم. ثم هذا الواجب يعتبر كل يوم رمي كل يوم شعيرة، فإذا ضيع رمي يومين لزمه دمان، وإذا ضيع ثلاثة الأيام لزمته ثلاثة دماء. المقصود أن هذه الشعيرة لا تتداخل، بحيث يصير الرمي كله واجبا واحدا، بل رمي كل يوم يعتبر مستقلا وشعيرة مستقلة، لأن الشرع وقتها ببداية ونهاية. ولذلك إذا تركه فقد ترك شعيرة مستقلة، فيجب عليه دم لتركه. وقوله أن يرمى فيه دليل، وهي المسألة الثانية، على أنه لا بد من الرمي. وأصل الرمي في لغة العرب القذف بالشيء، يقال رمى الشيء إذا قذف به، سواء كان من الحجر أو المدر أو غير ذلك. فإذا قلت إن الرمي حقيقته هو القذف بالشيء، فمعناه أنه لا بد وأن يكون وقوع الحصى في الموضع المعتبر من فعل المكلف وقدره، ولا يكون بتدحرج الحجر من نفسه أو يرميه بغير قصد للرمي. فالمقصود أنه لا بد وأن يكون هناك فعل من المكلف بإسقاط الحجر في موضعه. وفي هذا دليل على أنه على ما ذكره بعض العلماء على أنه لا بد من القصد في الرمي، بمعنى أنه إذا رمى الحصاة فإنه يقصد إيقاعها في الموضع المعتبر، وهو الموضع المأثور المحفوظ. وقد قال العلماء إن هذه المواضع وأمثالها مما تتوفر الدواعي لحفظه، بمعنى أنها من نقل الكافة عن الكافة، فنحن نرمي في هذا الموضع المأثور المحفوظ، وإن مضى زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم احتيج إلى وضع الحوض لتحديد الموضع المعين للرمي فيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموضع المحدد للرمي. وبناء على ذلك إذا قلنا أنه لا بد من الرمي والقصد للرمي، فإنه لو جاء بالحصى ووضعه في الحوض دون رمي لم يجزه، فلا بد وأن يكون وقوع الحصى في الروع في الحوض أو في الموضع المعتبر بفعل الرمي والقذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي ولا حرج، فأمر بالرمي، ثم قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا، فأمر بالرمي والقذف، فلو جاء ووضع الحصى دون رمي فإن هذا لا يجزي. وفي قوله بمثل حصى القذف فيه دليل الخذف، الخذف والحذف تقدم معنا أنه من حذف الشيء بمعنى أن يقذف به، وذلك أنه كانوا في القديم يضع ولا يزال يضع الرجل الحجر فيما بين السبابة والإبهام ويحذف به ويخذف، كله بمعنى واحد، حذف بالحصى وخذف بالحصى في المعنى واحد. وفي قوله الحصى دليل على أن السنة أن يكون الرمي بالحصى، وهذا هو المعتبر، وبناء على ذلك فلا يجزي أن يرمي بغير الحصى. فلو رمى مثلا بالمدر والمدر هو الطين الجامد فإنه لا يجزي، وجميع أنواع الحصى على اختلافها تعتبر مجزية بخلاف المعادن المتمحضة. المعادن المتمحضة مثلا كالإثمت فإنه والمستخلصات المتمحضة، المعادن والمستخلصات المتمحضة لا تجزي، مثل أن يأخذ حجر الإثمت فإنه لا يجزي، وهكذا حجر الفحم ونحوه فإنه لا يجزي. ولكن لو كان المعدن مخلوطا بالحجر كحجر الحديد ونحوه فإنه يجزيه بأصح قولي العلماء، لأنه حجر وخروج الحديد منه تبع ويصدق عليه أنه حجر ويجزيه، بخلاف ما إذا رمى بالحديد نفسه. فلو أنه رمى 6 حصيات ثم أخذ خاتمه فرمى 7 لم يجزيه، وهو قول ضعيف عند أهل العلم أنه يجزيه، وجماهير أهل العلم على أنه لا بد وأن يكون المرمي به حصا ولا يجزي غير الحصى في الرمي. وفي هذا الحديث دليل على أن العناية عليه الصلاة والسلام ببيان المناسك وبيان هذه الشعيرة، وهي شعيرة رمي الجمار، أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك فيها شيئا حتى قدر الذي يرمى به بينه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق التنبيه على أن الشرع أمر المكلف بالعدل والوسط والبعد عن الشطط والغلو، ولذلك نهى العلماء رحمهم الله عن المبالغة بالرمي تأسيا بما يرمى به تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله بمثل هذا فرموا لأنه كان قد وضع الحصى في كفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهن 7 حصيات أمر الفضل أن يلتقطها له كما في حديث النسائي وأبي داود، ثم وضعها في كفه عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع الغلو بأن يأخذ الحجر الكبير ويرمي به. وهل يجزيه أو لا يجزيه لو أخذ حجرا كبيرا فرمى به؟ وجهان: الوجه الأول أنه لا يجزيه لأنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال إياكم الغلو، والنهي في هذا يقتضي فساد المنهي عنه، وقيل يجزيه لأنه من جنس ما يرمى به، والزيادة يأتم بالزيادة إذا علم النهي عنه وأجزاه الرمي. وعلى كل حال في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حصى الخد. ومن فوائد ذلك أنه لو ترك الناس أن يرموا بأي حصى وبأي قدر من الحصى لآذى بعضهم بعضا، فإن الحجر فإن الجمع كثير والمكان محدود، إن الجمع كثير والمكان محدود، فلو رموا بحجارة كبيرة ربما وقعت على الرجل على رأس الرجل فقتلته، ولربما أدمته، وربما فقأت العين وأذهبته، ولكن يقل ذلك ويندر بالنسبة للحصى إذا كان بمثل قدر حصى الخد. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار بالسبابتين في رميه، أي أنه يكون الحجر صغيرا كما قال بعض العلماء بقدر الحمص والباقي لا. وضابط ذلك في مثل حصى الخف أنها أقل من الأنم التي بقليل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وقال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. هذا الباب يتعلق ببيان زمان الرمي وميقاته، وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر الباب الذي سبق الباب الذي شرحناه ببيان رمي جمرة العقبة وأنها ترمى بعد طلوع الشمس، وهذا من المصنف رحمه الله بيناه أنه منفصل عن توقيت الرمي، وهنا بين رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن هديه عليه الصلاة والسلام وسنته تقوم على توقيت الرمي ببدايته، فلا يشرع للمسلم أن يسبق هذا الزمان الذي أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده. والرمي هنا المراد به في الحديث الذي ذكره هنا إنما هو رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليس رمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة بالإجماع يقع رميها قبل الزوال وهو وقت الفضيلة والاستحباب، والمراد هنا فقط بيان الرمي في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق ونزل وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى، بات ليلة الحادي عشر بمنى صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى بالناس الصبح والفجر وبقي وانتظر حتى إذا زالت الشمس، كما صرح بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسكه في الصحيح في صحيح مسلم أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس، يقال زال الشيء إذا تحرك، والمراد بالزوال أن تتحرك الشمس من كبد السماء، لأنها إذا طلعت فإنها تسير حتى تنتصف في كبد السماء فتقف، ثم بعد ذلك تبدأ بالحركة فيبدأ نصف النهار الثاني، وحينئذ يقال بدأ الزوال أو زالت الشمس. كل هذا بمعنى المراد به دخول وقت الرمي، فيبدأ وقت رمي جمرة الجمار في هذه الأيام بعد زوال الشمس. وهذا التأقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن به الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وكونه عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة في أول النهار وينتظر في اليوم الحادي عشر إلى زوال الشمس وانتصاف الشمس في كبد السماء بما فيه من مشقة الانتظار وبما فيه من مشقة وهيج الشمس، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الزمان المعتدل كما قرره غير واحد من أهل الحساب، وأثبتوا أنها جاءت في الوقت المعتدل والزمان المعتدل، الذي هو ليس بشديد البرد ولا شديد الحر عند استواء النهار والليل، وهذا أكثر من واحد أشار إليه ممن له خبرة وعلم بالحساب الفلكي، ومثل هذا يستأنس به ولا يبعد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كما في خطبته في حجة الوداع بعرفة. فالمقصود أن مثل هذا، أنه إذا كان في زمان كهذا، فإن انتصاف الشمس في كبد السماء وخروج الناس في الظهيرة مؤذي ومكلف وفيه مشقة، فكونه عليه الصلاة والسلام لا يرمي بعد طلوع الشمس مباشرة وينتظر بأكثر من 100,000، قيل 100,000 قيل أكثر من 100,000، كل هؤلاء ينتظر بهم إلى أن تزول الشمس ويتكلف هذا، لا معنى لهذا إلا أنه يتحرى الواجب عليه، لأن هذا هو المعهود، أنه لا يقع هذا الإلزام على هذا الوجه الذي فيه المشقة والعناء إلا إذا كان مقصودا شرعا، ويدل على أنه لا يجزي الرمي قبل هذا الوقت. ولذلك أجمع العلماء رحمه الله على أنه في اليوم الأول لا يجوز، وهو يوم القر، لا يجوز الرمي قبل الزوال، وفيه خلاف شاذ بالنسبة ليوم القر. أما المعتبر في يوم القر وهو اليوم الأول أنه لا يرمى قبل الزوال، وأما بالنسبة لليوم الثاني وهو يوم النفر الأول ففيه خلاف بين الجمهور وأبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد غير المشهورة، والمذهب على خلافها هل يرمى قبل الزوال أو لا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار فرموا، أي في يوم النفر. وهذا الأثر عن ابن عباس يتكلم في سند، لأنه من رواية العتكي وهو ضعيف. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد زوال الشمس في يوم النفر ولم يقدم ذلك. وثالثا أن هذا الأثر إن صح يمكن الجواب عنه بأن قوله إذا انتفخ النهار لا يدل على الرمي قبل الزوال، لأن انتفاخ الشيء لا تصف الشيء بكونه منتفخا إلا إذا جاوز النصف، لأنه إذا كان دون النصف فإنه في ابتداء الطور وليس بانتفاخ معتبر، لأنك تقول انتفخ الشيء، وانتفاخ الشيء لا يكون إلا بعد مجاوزة فيه النصف. فإذا حمل على هذا الوجه يكون الأثر محتمل لوجهين: إما أن يكون المراد إذا انتفخ النهار أي أنه إذا طلعت الشمس، وإما أن يكون مراده إذا انتفخ النهار أي زالت الشمس، فيحتمل المعنيين. فإذا كان أحد المعنيين معارضا وجب صرف الأثر إلى المعنى غير المعارض، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالتأويل. التأويل صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، وحينئذ نقول إنه لا يبعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد من هذا أن الرمي في يوم التعجيل كالرمي في غير يوم التعجيل، أي أنه لا يوجب التعجيل أن يرمي جمرة الجمار قبل ميقاتها. وهذا لا يبعد، لأن الناس قد تفهم أن التعجيل أنها ترمي من أول النهار، ولذلك قال إذا انتفخ النهار، يكون مراده أن الرمي كسائر الأيام سواء بسواء. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه يقول بهذا القول، ونسب القول إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره، وأما الحافظ بن عبد البر فإنه جعله مع الجمهور الذين يقولون إنه لا يجزي أن يرمي قبل الزوال. وأما الدليل على الإلزام بالزوال فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد أن زالت الشمس، وحديث جابر في صحيح مسلم: انتظر حتى إذا زالت الشمس. أما الدليل من جهة النظر فإننا نقول إنها عبادة مؤقتة لا يشرع رميها قبل الزوال كالصلاة، أعني صلاة الظهر، فكما لا يجوز أن يصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس لا يجوز أن يرمي الجمار قبل زوال الشمس، بجانب كون كل منهما عبادة مؤقتة. الرمي عبادة، ولذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى ثم وقف للدعاء بعدها، ثم رمى الجمرة الثانية ووقف للدعاء بعدها، ثم رمى الجمرة الثالثة، فرتب الجمار وأوقع الرمي على صفة معينة، وهذا للتعبد أقرب منه معقول المعنى وهو غير التعبدي. ثانيا أن نقول إن الرمي كما لا يشرع أداء الصلاة قبل وقتها، كما أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس أو يصلي الفجر قبل طلوع الصبح ويصلي العصر قبل أن يصير لكل شيء مثله، كما لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها، لا يجوز أن يرمي الجمار قبل وقتها بجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة. فلو قال قائل ما الدليل على التأقيت في الجمار، نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس، وهذا دليل واضح ظاهر خاصة إذا نظرت إلى العناء للمشقة والكلفة. ثم الوجه الثاني من القياس نقول لا يشرع الرمي في يوم النفر ولا ما بعده قبل الزوال، كما لا يشرع في يوم القدر، كما أنه في يوم القدر يجب الرمي بعد الزوال كذلك يجب في يوم النفر الأول والثاني، وهذا هو أرجح القولين أنه لا يجزي إذا رمى قبل الزوال، أنه يجب اتباع السنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله باب ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال رحمه الله في الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو من الأحوص رضي الله عنهم جميعا، قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. هذه ترجمة المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار راكبا. المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى جمرة العقبة وهو راكب على دابته، واتفقت الروايات على هذا، وكان رديفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ورمى بقية الجمار ما عدا الرمي في اليوم الأخير ماشيا، رمى في لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوم تعجله رمى راكبا أيضا، وهذا من الأمر الموسع فيه، إن تيسر الركوب ركب، ولكن يركب في اليوم الأول وهو يوم النحر واليوم الأخير وهو يوم النفر، وأما بالنسبة إذا لم يتيسر فإنه يرمي راكبا يرمي ماشيا ويجزي. قال رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه رتب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. المصنف رحمه الله حكى الرواية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار ماشيا، ثم سلك مسلك الجمع بين ما روى ابن عمر وما روى غيره، فبين وجه الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه ما حكى ما رآه وهذا في بعض الأيام، وغيره حكى ما رآه وهذا في بعض الأيام، فجعلها سنة أهل الركوب والمشي أنه يكون في بعض الأيام دون بعضها، فيركب في بعضها ويمشي في بعضها على التفصيل الذي ذكرناه، وبناء على هذا التفصيل لا تعارض بين ما روي عن ابن عمر وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كلاهما صحيح، فإن ابن عباس حكى ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في جمرة العقبة، وابن عمر حكى الغالب، لأنك إذا حسبت يوم الحادي عشر ماشيا والثاني عشر ماشيا صار غالب الأيام بغالب الجمرات، أما اليوم الأول فإنها جمرة واحدة يكون عليه الصلاة والسلام ركب. الأمر الثاني أن وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوبه لمعنى، وهو أن يراه الناس فيقتدوا به. إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات راكبا من أجل أن يراه الناس ويقتدوا به، حينئذ لا تكون سنة تشريعية للأمة كلها، بمعنى أنه معنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء ونحن ممن يقتدى به، فيشرع له أن يفعل هذا الفعل من أجل إحياء السنة ودلالة الناس إذا جهله. وأما إذا كان الركوب يؤذي الناس كأن يأتي كل شخص مثلا بدابته أو كل شخص بسيارته فحينئذ هذا بعيد ولا يكون مقصودا، وإنما المقصود أن المصنف رحمه الله بيّن أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ورميه راكبا عليه الصلاة والسلام أن هذا وقع منه بالقصد لبيان التشريع ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام على سبيل أن يؤتسى به ويقتدى به، فيكون سنة لما كان في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه السنن نظائر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث على شرط الشيخين البخاري ومسلم كما هو ظاهر من الإسناد، وأشار إليه الإمام النووي وغيره رحمه الله. فيه دليل على مشروعية المشي كما ذكرنا. استحباب المشي كما يقوله بعض العلماء أنه أكثر تعبا وأكثر عناء، وفيه فضيلة السعي في طاعة الله عز وجل، لأن العبد إذا مشى على قدميه في طاعة الله ومرضاة الله طاب ممشاه، كأن يمشي إلى الصلوات أو يمشي إلى تفريج كروبات المكروبين وإصلاح ذات البين وصلة الرحم وبر الوالدين ونحن ذلك من الأعمال الصالحة، هذا كله يؤجر عليه. فإذا نوى فيما بينه وبين الله أن يجمع له بين الذهاب والرجوع كتب له الأجر مرتين، كتب له أجر الذهاب وأجر الرجوع. ومنه استحب بعض العلماء أن المشي لرمي الجمار أفضل لأنه أكثر تعبا وأكثر نصبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: ثوابك على قدر نصبك، فدل أي على قدر التعب والنصب يكون الأجر. ومن هنا قرر القاعدة على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، فبقدر ما تكون هناك مشقة وعناء يكون الأجر للعبد. فمشقة المشي أعظم من مشقة الركوب، لأن المشي أكثر عناء وأكثر جهدا، ولذلك استحب بعض العلماء أن يمشي. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وفيع قال حدثنا مسعودي عن جامع بن شداد أبي صقرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذه الترجمة بين بها المصنف رحمه الله أن للرمي مواضع معينة، لأن الكيفية كيفية الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظة في الأحاديث الصحيحة جاءت على طريقة معينة، وبالأخص رمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة تختلف عن بقية الجمار أنها كانت في حضن العقبة، والعقبة كانت آخر منها، فكانت في حضن الجبل، فليست بدائرة مكتملة في موضع رميها، وإنما هو شبه نصف دائرة، لأن الموضع الذي ترمى منه من جهة الوادي فهو جزء من الرمي، ليس كبقية الجمار التي يمكن رميها من أي جهة. اختلفت جمرة العقبة عن غيرها. وقيل إن سبب هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أن بعض أصحابه رحمهم الله لما اشتد الزحام رقوا من فوق العقبة ورموا الجمرة. ومن هنا أقسم عبد الله بن مسعود على أن الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة إنما هو بطن الوادي. ونحن ننبه على هذا لأن الآن لا يرى الإنسان لا عقبة ولا يستطيع أن يميز الوادي. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل القبلة عن يساره ورمى على حاجبه الأيمن كما حكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لا يتأتى إلا إذا رماها من بطن الوادي. وبناء على ذلك اختصت هذه الجمرة بهذه الخصيصة أنها لا ترمى إلا من موضع معين. لكن الذي عليه العمل في قول طائفة من العلماء رحمه الله أن العبرة بوقوع الحصى في الموضع، بغض النظر عن كونه رمى من داخل الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فإذا رمى من غيره نظرنا فيه، فإن رمى من غيره بشدة الزحام وعظم الضرر وخوف الخطر فحينئذ ونوى في قلبه أنه لو تمكن لرمى من هذا الموضع أجزأه وكان هذا عذرا له. وأما إذا كان قد رمى مع إن كان الرمي من بطن الوادي ورمى من فوق الصخرات أو من موضع الموجود الآن منها فإنه يجزيه، ولكن خالف السنة وفاته الأفضل والأكمل لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة في رمي جمرة العقبة. وكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقسم بالذي يقسم بالله عز وجل يقسم بالله أن هذا الموضع هو الذي رمى منه الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرد الإشكال. أولا أقسم بما ذكرنا لأنه كان بعضهم يفعل هذا الفعل، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي من هذا الموضع، وحينئذ يكون القسم له وجه لأن الأصل في القسم لا يكون إلا عند الشك في الرواية والشك في الخبر لأنه مؤكد، والمؤكد لا يكون إلا عند الشك. ومن هنا أجاب العلماء بأنه احتاج إلى القسم لوجود الفعل المخالف. وأما الإشكال الثاني فهو كونه خص سورة البقرة. لماذا قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ لماذا لم يقل الذي أنزل عليه القرآن أو أنزلت عليه السور؟ وقد أجاب بعض المحققين من العلماء رحمهم الله أن سورة البقرة فيها أكثر أحكام المناسك والحج، ولذلك كأنه يقول من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه هذه الأحكام والتشريعات لأنه وحي، فهو يريد أن يلزمهم بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أظهر ما يكون. ولا شك أن البقرة والعمران هما من أفضل سور القرآن بعد الفاتحة، كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعلى كل حال هذا من علم المناسبة، يعني أقول أن المناسبة فيه أن البقرة فيها أكثر أحكام المناسك، إذ بيّن الله فيها أركان الحج كالوقوف بعرفة وواجباته التي أمر الله عز وجل بها، ومن هنا قالوا تخصيصه للبقرة كان لهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعود بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله في الباب عن فضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. كما ذكرنا أن الرمي من بطن الوادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول المصنف رحمه الله سبع حصيات هذا هو المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بسبع. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أدري رمى بست أو بسبع، وهذا لا يعارض المحفوظ لأنه على الشك وغيره جزم، فتقدم رواية الجزم على رواية الشك. وبناء على ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما من صيغة الشك

هذه المسألة تعرف عند العلماء بإمامة الفاسق، والفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت عن قشرها. قالوا سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله، والفسق يكون بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وارتكاب كبيرة واحدة يوجب الحكم بالتفسيق، والمراد به فسق الأعمال والجوارح. والفاسق اختلف في إمامته، لو صلى الفاسق بجماعة هل صلاته صحيحة؟ قولان للعلماء. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة صحيحة، وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن الصلاة غير صحيحة، فلا يصح أن يصلي وراء إمام فاسق. استدل الجمهور بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه أخبر عن بني أمية أنهم يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وحكم بصحة الصلاة وراءهم بقوله: ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. لو كانت الصلاة وراءهم لا تصح لحكم بكونها لا تصح لا نافلة ولا فرضا، ولما صححها نافلة دل على أنها صحيحة. وأما بالنسبة للدليل الثاني فحديث أبي هريرة في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، وهم أئمة الجور، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة في قوله فإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم، فدل على أن فساد الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين بالفساد، وأن صلاة المأمومين صحيحة إذا فعلها المأموم كاملة تامة بأركانها وواجباتها وشرائطها. ومن الدليل إجماع الصحابة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه صليا خلف الحجاج وأتما به، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح لما صحت صلاة وراء الحجاج، وهذا كله يدل على أن صلاة المأمومين صحيحة وراء الإمام الفاسق، وهو أصح قول العلماء. والذين قالوا إن صلاته غير صحيحة قالوا إنه لا يؤمن إذا اجترأ على حدود الله، لا يؤمن منه أن يجترئ على حدود الله في الصلاة فيصلي بغير طهارة، ولربما يصلي ويضيع أركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة بالسرية، فهذا معروف منه التهتك والجرأة على حدود الله. والجواب عن هذا الدليل أن يقال إنه شك، والشك لا يؤثر في الأحكام، يعني لا ينبني، يحتمل أنه يقرأ، يحتمل أنه ما يقرأ، يحتمل أن فسقه يسري الصلاة، يحتمل أن لا يسري، وليس إثبات أحد احتمالين بأولى من الآخر، بل إننا نقول أنه إذا أتى إلى المسجد وقصد الجماعة الغالب فإنه سيحافظ عليها كما حافظ على الصلاة وأدائها. وعلى كل حال غاية ما يقال إنه اجتهاد في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند الحنابلة لو قلنا لأن الصلاة لا تصح خلف الفاسق فما هو المخرج؟ الفقيه عنده مخرج إذا وفق الله، مثل ما يقول من يبحث له عن مخرج. فقالوا إذا بلي، يعني بحيث جاء لا يرون صحة الصلاة وراءه، يقولون يكدر وراءه فيأتم به بالأفعال ولا يأتم به في الحقيقة، بحيث يكبر لنفسه منفردا، قال الإمام الله أكبر ويقول الله أكبر، يكبر لنفسه منفردا، فإذا يقرأ حتى إذا أراد الإمام يركع جعل ركوعه بركوع الإمام وجعل رفعه برفع الإمام، لكن ينتبه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ما يقول ربنا ولك الحمد، يعني إذا قال ربنا ولك الحمد ولم يقل سمع الله لمن حمده لزمه السجود السهو لترك الواجب، وحينئذ سيقولون كيف تسجد وراء الإمام؟ فينكشف. والمنبغي أن يصلي مؤتما به في الظاهر لا في الباطن. هذا مخرج الحنابلة رحمه الله وهو صحيح، يعني مخرج صحيح. وهكذا لو صليت وراء إمام لا تصح الصلاة وراءه، مثلا يلحن في الفاتحة. جيت ابتليت بواحد قال صراط الذين أنعمت، قلت له أنعمت ما رضي، أنعمت إما أن تفارقه فتنوي الانفراد وتتم صلاتك لأن هذا عذر، وإما إذا خفت الفتنة وخشيت الفتنة تقرأ لنفسك مثل ما ذكرنا وتركع بركوعي وترفع برفعي وتسلم بسلامه فتكون مؤتما صورة لا حقيقة. وهذا في الأحوال التي يصعب فيها أن الإنسان يترك الصلاة وراء الإمام. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء أجرة العامل كليا بقسط من الربح وذلك بنسبة مئوية محددة في العقد؟ وهل يجوز أن يؤجر الأجير بمبلغ محدد إضافة إلى نسبة مئوية من الربح محددة في العقد؟ أثابكم الله. إذا قال له هذه السلعة وضعه في دكان أو في صيدلية أو في أي مكان لبيع الأشياء، أو أعطاه سلعة وقال له بعها رأس مالي فيها 100,000، الربح الذي يأتيني فوق 100,000 لك نصفه. هذه إجارة بالمجهول، يشترط لصحة الإجارة أن تكون بالمعلوم لا بالمجهول، لأننا لا ندري كم سيكون الربح. ومن هنا لا يجوز أن يقول له بعها رأس مالي فيها 100 وما زاد عن 100 بيني وبينك، هذا لا يجوز لأنه من الإجارة بالمجهول. فلو اتفق على ذلك وباع له السيارة كان قيمتها 100,000 فباع 110، فإنه إذا يفسخ عقد الإجارة ويعطى أجرة مثل، وقال مثل هذا لو باع السلعة كم يأخذ؟ قال والله في العرف يأخذ 7,000، يكتب 7,000. لو قال يأخذ 1,000 نعطيه 1,000، يكون له أجرة مثل. وهذه قاعدة، إذا بطل المسمى في الإجارة رجع إلى أجرة المثل إذا وقعت الإجارة، إذا لم يصح شرعا أو اختلف عليه يرجع إلى أجرة المثل. أما بالنسبة لو قال له أعطيك تعمل في الصيدلية أو تعمل في السوبر ماركت تبيع، أعطيك الراتب 3,000، ثم كل سلعة معروف مثلا أسعار السلع، كل سلعة تبيعها تعطيك نصف الربح، نصف الربح في القيمة التي بعتها، حينئذ دخل المجهول على المعلوم فأصبح مستأجر بمعلوم ومجهول. لأنه صحيح أن 3,000 أجرة معلومة، لكن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة. هذه قاعدة، دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة. لو قال أعطيك أجرة 2,000 ريال ونصف الربح أو ربع الربح أو لك نسبة فيما تبيعه، هذا مجهول، ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا. وهذا كله البعض يأتي ويقول لماذا تحرم الشريعة الإسلامية، لماذا، بل بعضهم يقول لماذا هذا الشيخ يحرم، لماذا يضيق على الناس. ترى ينبغي أن يعلم المسلم أن التضييق ليس في تحريم هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء غالبها تقع منه المشاكل. ولذلك الفقه يكون بالفتوى والقضاء، لأن الشريعة ملزمة أن تبين للناس ماذا يفعلون في العقود، وتبين للناس أحكام التعاقد الذي وقع بينهم، وتفصل بينهم عند الخصومة. فالتبيين مثل الفتوى، في حال الفتوى والتعليم والتوجيه، والقضاء في حال الخصومة. فالشريعة وضعت في عقود المعاملات شروطا معينة، لا يمكن أن يختلف اثنان في أي عقد بني على الطريقة الشرعية، لا يمكن أن يلتبس الحكم على القاضي أبدا. وهذا معلوم، كل من يشتغل بالفقه ويعرفه يدركه جليا، أنه إذا سارت العقود المالية على وفق السنن الشرعي لن تلتبس مسألة على مفتي ولا على قاضي. لكن إذا جاء أحد يوسع فيما لم يأذن الله بالتوسعة فيه أو يضيق فيما وسع الله فيه فعندها ترى العجب العجاب، تحار الأفهام وتلتبس الأحكام لأنها مخالفة لسنة وهدي ذي الجلال والإكرام. هذا العنف. البعض يقول ليش ضيق على الناس؟ إن هذا الضيق أن تبيح للناس ما يسبب المشاكل لهم. الآن إذا جاء وقال له لك مثلا نسبة في هذا الربح لا تستطيع أن تفصل بينهما، مثلا لو جاء مشتري يريد أن يشتري هذه السيارة بربح معقول ويمكن في آخر النهار أو وسط النهار أن يتغير هذا الربح بالزيادة أو بالنقص، وجاء يستفسر يقول لك والله أنا اتفقت معه أن يعطيه نصف الربح. طيب ممكن أول النهار الربح الآن موجود 10، يمكن آخر النهار يصير 20، وسط النهار يصير 10، ما أدري. هل من حقي من ألزم أن يبقى إلى آخر النهار أن أنا أرجو أن يكون ربحي أكثر أم ليس من حقي؟ إيش تجيبه في هذا؟ ما تستطيع أن تجد شيء، لأن ما في أصل شرعي. دائما إذا خرج الإنسان عن السنن فلا تسأل عن حاله، لا بد وأن يقع في لبس. بعضهم يأتي ويقول هذا وقع، لأن كل من يتعامل مع هذه المسائل مدركا لآثاره يعلم أن وراءها مشاكل كثيرة. فهو مثلا لو جاءه وقال مثلا رأس مالي 100,000، الربح بيننا مناصر، جاء واحد وأعطاه ربح 10,000، فقال والله جانا واحد بربح 10، قال لا انتظر يمكن يجينا 20، قال لا ما انتظر انا اريد 10، قال يا اخي انتظر انت ما تعرف السوق، تعرف ما تعرف الى ان تحصل مشاكل، يقول انت تضيق علي رزقي. طيب لو جلس هذا الشخص على هذه السلعه اسبوعا كاملا يعرضها للبيع، ثم اختلفوا في ذاك اليوم الذي ارتفع في سعر هذه السلعه فقال له أنا راضي بالعشرة، قال الآخر لا ما أرضى أحسن ننتظر لأن تأتي ب15، وحصل الخلاف بينهم وانفصل. هذه الفترة الأسبوع الذي وقف فيها على السلعة بأي حق يستحق هذا الشخص تعب هذا العامل؟ أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه فبأي حق تأخذ ماله؟ طيب بأي حق تأخذ تعبه؟ لأن التعب له قيمة. إذن هذه الملائكة تلبيس في العقود ودخول بعض يقول خلاص نسبة معلومة، والنسبة المعلومة تجعل الإجارة معلومة، لما يقول له لك نصف الربح يقول هذه نسبة معلومة، لا ليست معلومة لأن الربح نفسه ما هو معلوم. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ليس التضييق على الناس في منع ما منع الله منه أو استبانة الأمارات والدلائل الشرعية على منعه وتحريمه، وإنما التضييق فيما هو خلاف ذلك والله تعالى أعلم. فكلتا الصورتين لا تجوز. الشخص يأتي ويستأجر الأجير ويقول له أجرتك كذا وكذا، لا يظلم ولا يظلم، عنده أجرته مقصصة على أيامه وعلى الشهور وعلى ساعات اليوم، ليس فيها أي لبس، كل من المتعاقدين قد علم ما له وما عليه. هذا هو الذي ينبغي أن يلتزمه المتعاقدان في عقد الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح الإجارة بالمجهول، سواء كان المجهول من جهة النسبة أو المجهول بالنسبة للقيمة. والله تعالى أعلم، وأستأذنكم لأني معي أثر.